انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرض قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو اجترحنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله أعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فاضبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين. وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق ودار عن الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيط بالكافرين. إن تصبك حسنة تسهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أعظمنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصنا بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وزخ أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون مرجانا ومغاراتهم مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في صدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله بفضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب يغارمين في سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.

أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يا عبد الله لهم جنات، يا عبد الله لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفضل العظيم. وجاء المعذرون من العام ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوا ليحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.